القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. الإعلامي الكابتن سيف زاهر عملي كأمين لجنة الرياضة في أحد الأحزاب السياسية عملا تطوعيا بالكامل. وفي رواية أخرى الرياضة تنافس نزيه والسياسة لعبة المصالح لتحقيق الممكن. أنا كلفت بهذا المنصب إنه عندنا أهداف كتيرة، منها تعديل التشريعات في قانون الرياضة في مجلس الشعب. كمان كان مصادف الحقيقة بشكل كويس إن رئيس الحزب هو رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، فده سهل علينا الأمور إن إحنا ندي توصيات أو إن إحنا نقعد نتناقش في الموضوع ده. فأنا دائما نبقى عندنا دور يعني لخدمة الوطن وخدمة الرياضيين بشكل جيد. كان التعليق الرياضي يخلق حالة من المتعة أثناء مشاهدة المباريات. وفي رواية أخرى التعليق أصبح متجاوزا مستخدما لألفاظ غير لائقة. أي قطاع في الدنيا في الملتزم وفي اللي مش ملتزم، وفي النهاية في ثواب وعقاب في هذه المسألة. الإعلامي سيف زاهر لاعبوا أي مباراة هم 11 لاعب من كل فريق، وفي رواية أخرى يزداد هذا العدد إلى 12 لاعب عندما ينحاز المعلق لأحد الفريقين. أعتقد أنه هو بيبقى أخطأ في حقه قبل ما يخطأ في أي حد، لأنه هو أكيد عايز ينجح، وأكيد الشغلانة بتعتمد على أنه يكون حيادي ويكون على مسافة واحدة من الجميع، فهو قبل ما يكون جه على حد أو أخطأ هو أخطأ في حق نفسه. الإعلامي الكابتن سيف زاهر، كان التنافس على قمة الدوري العام محصورا بين الأهلي والزمالك، وفي رواية أخرى أصبحت قمة الدوري 9 أندية كثيرة مما أشعل المنافسة في مسابقة الدوري العام. كانت الأفضلية النادي الأهلي في السنوات الماضية، والنادي الأهلي كان بيخلص الدوري قبلها بأسابيع كتير، وكان في فروقات كبيرة جدا في المنافسة. السنة دي الوضع مختلف تماما، الزمالك منافس شرس جدا حتى الثواني الأخيرة واللحظات الأخيرة، مش عارفين مين هياخد بطولة الدوري، ودخل كمان نادي بيراميدز معاهم في سباق شديد جدا. وأعتقد أن السنة الجاية هتشهد منافسة ساخنة جدا جدا بين الثلاثي على بطولة الدوري، والسنة دي حتى الأمطار الأخيرة هتبقى في منافسة بين الأهلي والزمالك على من سيحصل على اللقب. الإعلامي الكابتن سيف زاهر، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. بتشرفنا وجود مع حضرتك، كل سنة حضرتك طيبة وكل سنة مستمعين طيبين. كنتم مع وفي رواية أخرى فاطمة عمر.